الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الأدلة التي يمكن أن تقام لإفادة المعاطاة الملك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه لا يخلو القول بالملك الذي ذهب إليه المحقق الثاني الكركي، لا يخلو عن قوة. ذكر 5 أدلة اجتهادية. الدليل الأول السيرة، بعدين إن شاء الله نجي نخربطها. السيرة، هو يعني الشيخ الأنصاري يدغدغ بيها ويخدش وكذا. الدليل الأول السيرة، وقد تقدم الحديث عنها. الدليل الثاني أحل الله البيع، وقلنا أحل الله البيع ظاهر أحل الله البيع يعني البيع حلال، مو التصرفات حلال، هذا يحتاج إلى عناية تقدير كذا. ظاهرة أن نفس البيع حلال، هو نفس البيع حلال يعني شنو؟ صحيح، ما يحتاج إلى جر ثقيل وكذا وعناية، واضح. فالاستدلال حينئذ يكون واضحا. أما إذا قلت أحل الله البيع يعني أحل الله التصرفات اللي تنشأ من البيع، وهنا تجي تقول على أنه إذا التصرفات المترتبة على البيع صحيحة وجائزة معناه البيع شنو؟ صحيح. فبالملازمة العرفية يمكن أن نثبت صحة البيع بهذه الآية، واضح؟ فإذا يمكن أن نستفيد حلية البيع، صحة البيع، بأحد طريقين. إما أن تجي تقول البيع هو نفسه صحيح، يعني هو حلال، خلا أقوله لا حلال. وإما أن يكون شنو؟ التصرفات حلال. إذا التصرفات فبالملازمة ننتقل إلى صحة البيع. لما التصرفات صحيحة، التصرفات الواقعة بعد النكاح صحيحة بعد عقد النكاح، يعني عقد النكاح باطل والتصرفات صحيحة، لا هو مات، والعرف يفهم على أنه هو مات صحيح، فيثبت المطلوب. وإذا قلت نفس البيع الله جاي يقول حلال مو التصرفات، خب هذه أحلة تكليفية لو وضعية. إذا أحلة وضعية خب بعد واضح، وهي همات رأسا جاي يثبت لك الصحة، لأنه الحلية الوضعية شنو معنى الصح. وإذا قلت لا أحل الله البيع يعني تكليفا حلال ولو بقرينة وحرم الربا، فحينئذ يمكن أن يقال بأنها أيضا تدل على صحة البيع وضعا بالملازمة. لأن إذا حلال أنت يقول الشارع يقول لك روح سوي بيع الرأس، يعني معناه شنو؟ شفها من العرف يعني صحيح، روح عقد عقد النكاح مع تلك المرأة، معناه صحيح العقد عقد النكاح مع تلك المرأة، وهكذا. فإذا أنت شوف، لو أحل الله البيع نفس البيع والحلية إما تكليفية أو وضعية، واحدة بالملازمة إذا كانت تكليفية، وإذا الوضعية لا ما نحتاج. وإذا لا، المراد مو أحل الله البيع، ما منظور البيع بما هو التصرفات، فبالملازمة يعني البيع صحيح. هذا بالنسبة إلى أحل الله البيع. وذكر بأنه إلا إذا فرد واحد يجي يريد بس يناقش، يحب المناقشة، يقول خوب سلمنا ذلك لكن المعاطاة مو بيع، ردينا كما سبق الكلام في آية ماذا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون الاجماع ما تكلمنا فيها. ياهي اي مو هاي مو اش ما اشرنا لها ها. واما دا خب يقول اكو بعضهم ادعى الاجماع على عدم صدق البيع على المعاطات، نفى بيعيه المعاطات بالاجماع، وكانه شنو تجي روايه جاي تقول المعاطات ليست بيعا. يقول المقصود شي يريد ينفي مو صدق البيع العرفي على المعاطات، لأن صدقها عرفان مو بدي وبيدك وبيد الإجماع. أي العرف يراها بيعا، واضح؟ وإنما يريد من ناقل الإجماع مثل ابن زهير يقول يا بتر من قوله المعاطات ليست بيعا لازما كما هو الحال في البيع اللفظي. ذاك البيع اللفظي بعته قبلته اشتريته تترتب عليه كل الآثار ومن جملتها اللزوم، هذا ليس كذلك، ليس على حد تلك المعاملة، هذا المقصود. والشاهد على ذلك لما انتجي هو نفسه هذا اللي يدعي الإجماع وهو السيد ابن زهرة، تشوفه يقول يشترط في صحة البيع شنو؟ الإيجاب والقبول. زين لو كان مرادهم نفي الحقيقة فيما لو لم يتوفر إيجاب وقبول ما راح يصير من شرائط الصح، راح يصير من شرائط شنو؟ صدق البيع، حقيقة البيع. هم قالوا لا شرط الصحة، فإذا البيع يصدق لكن ليس صحيحا. إذا كان الإيجاب والقبول، خل أحكي عامي، إذا الإيجاب والقبول دخيل في صدق البيع، هم ما تقدر تقول الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، لازم تقول من شرائط صدق الاسم. واضح لو لا؟ بينما هو ايش قال ابن زهرة؟ الإيجاب والقبول من شرائط، يعني إذا ما موجود ايش راح يكون البيع؟ فاسد، مو صحيح، مو أنه لا يصدق بيع. فإذا ما نقدر نقول الإجماع على عدم بيعية المعاطات معناه عدم صدق البيع عليها، لا، يعني عدم ترتب آثار الكاملة للبيع اللازم، المعاملة اللازمة اللي كانت تتحقق باللفظ شي ترتب عليها، الآن ما يترتب ذلك الشيء، هذا المقصود، مو أنه لا يصدق عليها بيع. واضح المطلب؟ قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطات بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود، ولذا صرح في الغنية، ولأجل أن المراد من البيع في معقد الإجماع هو المعاملة اللازمة التي هي، صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، معناه إذا لم يكن هناك إيجاب وقبول فليس البيع، أما هو بيع أو لا، نعم لكن ليس صحيحا، هذا معناه على أنه الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، إذ لو كان من شرائط لو كانت المعاطات اللي ما متوفر بها إيجاب وقبول لفظي، لو كانت ماذا لا يصدق عليها بيع، المناسب كان يقول الإيجاب والقبول من شرائط صدق الاسم، من شرائط الحقيقة، لا أن يقول من شرائط الصحة، لأن من شرائط الصحة معناها إذا لم يتوفر كان الاسم صادقا لكن مو صحيح، فاسد البيع الصعب. أكثر من هذا بعد ما أتكلم واضح. ها؟ أنه تمييز من شراء صدق الاسم من شراء الصحة. ليش؟ يعني شراء صحة الصلاة الإسلام. هذا معناته يعني يكون. وتصدق صلاة؟ كيف تصدق صلاة لكن غير صحيح؟ أي. تصدق صلاة لكن مو صحيح. شنو المانع؟ كأنت ترى أن الصلاة أنت ترى أن الصلاة اسم للصحيح فقط. أقول هو تعبير لا هم ستعذم أقول لهم ليش تعبرون لماذا تعبرون بهذا التعبير تعبرون بهذا عندما يقول من شرائط صحة البيع الإيجاب والقبول معنى يصدق البيع حتى ولو شنو لم يكن هناك إيجاب أقصاه إذا عدم الإيجاب والقبول يكون البيع فاسدا لأنه لا يصدق عليه بيع. من شرائط صدق البيع عنوان البيع لا يصدق بيع إذا لم يكن هناك إجابة هذا مقصودك والحال أنه لا أنت مقصودك من شرائط الصحة ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحالة فيها هذا خطأ البيع الفاسد بيع حقيقة وعرفا أقصى ما هناك أن الشارع لم يرتب عليه الأثر ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن ترى إلا أن تكون تجارة شو تكون إذا تجارة عن ترى صحيح لو لا صحيح لو لا البيع صحيح أقول لك قبل إلا أن تكون تجارة عن ترى شنو مو الشيخ يقول وكذلك وخنشوف الاستدلال شلون يصير كيف يتم في هذه الآية في آية أحل الله البيع اتضح في هذه الآية كيف وقبل هذا المقطع ايش موجود لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا معناه شنو تصرفات خليكم تنهى عن التصرفات طبيعي الاستثناء أقول لك متصل لو منقطع لا تأكلوا بالباطل إلا تجارة عن تراث تجارة عن تراث هي قسم من أقسام الباطل لو خارج عن الباطل فراح يصير شنو مثل شنو الاستثناء المنقطع أكرم العلماء إلا زيد الجاهل زيد الجاهل أصلا هو خارج من العلماء وأنه واضح لو لا أو المثال المعروف سأل ما أرد أمثل بذاك المثال مو مناسب سآية جيد على كل حال لمن يصير استثناء المستثنى منه شنو قل لي إيش قلنا المستثنى منه شنو لا تأكلوا أموالكم إلا وهذا إلا يعني شنو يجوز الأكل لو لا خب هناك لا تأكلوش فسرنا تصرف لا يجوز التصرف هنا فمن جواز التصرف أريد ننتقل إلى شلون أحل الله البيع قلنا إذا ناظر إما إلى البيع إما إلى التصرفات إذا إلى التصرفات بالملازمة العرفية إذا التصرفات صحيحة يعني البيع صحيح إذا يجوز لك أن تنظر إلى من عقدت عليها عقد النكاح يجوز لك أن تمسها يجوز لك معناه العقد شنو صحيح لو باطل صحيح عرفا هكذا يفهم هنا هم أيضا كذلك أتكلم أكثر لو واضح صار إذن اتضح كيف نستدل بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة لذا قال إذا تم شنو لا ما هذا ربط ليش سهج تقول إذا تم بهذا الشكل يعني إذا قبلنا الملازمة العرفية لا بأس لا بأس قل لا بأس ما بيض ومما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب. وأما قوله الناس مسلطون، هذه الناس مسلطون على أموالهم، المعروف بحديث السلطنة. بعضهم شوية يحتاط لعله، شي يقول قاعدة السلطنة، ما يقول حديث السلطنة، لأنه هذا ما معلوم أنه حديث. رواه في العوالي لعله، موجود بالبحار لكن ينقل من العوالي، موجود في مورد ينشقد بالبحار أكثر، واحد منهم في المجلد الثاني الجزء الثاني موجود، هاي أتذكره، لكن من العوالي إذا ما مشتبه. على كل حال هذا الحديث ضعيف، إلا أنه معروف. إيه، فإذا كان قاعدة عقلية عقلائية خمشيها بذاك الشكل، قل هذه ممضاتك. وإذا قلنا حديث وضعيف تحتاج إلى جابر، الجابر إلى شنو؟ الشهرة، أحسن، عمل المشهور، استناد المشهور إليه فيه. طبيعي إذا ثبت الاستناد إليه كحديث مو كقاعدة. قل لعله أنت تذهب إلى التمسك بهذا عنوان، لكنه من باب أنه قاعدة عقلية أو عقلاء. على كل حال ماشي أمره. إيه، هذه يمكن أن يستفاد منها في مقام الاستدلال على صحة المعاطاة، لولا بتقريب أنه تثبت سلطنة للمالك على أمواله، الناس مسلطون على أموالهم، تثبت السلطنة لك على أموالك، شو تريد تسوي سوي، ولو بأن تتعاطى تملك بالمعاطاة، أنت مسلط أن تنقل أموالك إلى غيرك معاطاة، هكذا قد يقال. الشيخ الأنصاري يقول لا، المستفاد من هذا الحديث ليس هو ذلك، مستفاد من عنده إيه تقدر أنت تتصرف بأموالك التصرفات الاعتبارية، لكن النظر في هذا الحديث طبيعي، هذا مو آية منزلة، كلام الشيخ الأنصاري نوقش من قبل آخرين، إيه تمموا الاستدلال، لكن سنظر الشيخ الأنصاري يقول الحديث نستفيد من عنده أنه أنت لك سلطنة في أن تتصرف بأموالك ببيع، بهبة، بإجارة، بمساقات، بمزارعة، ب ب ب، ناظر إلى أنواع السلطنة. فإذا شكينا في مورد أنه هذا المالك إلى حق أن يأجر بيته، لولا نقول الناس مسلطون على أموالهم. إذا شكينا أنه محجور بلحاظ نوع من أنواع السلطنة أو لا، نقدر نطبق الحديث. أما إذا أردنا أن نستفيد من هذا الحديث لإثبات سببية نوع من الأنواع، مو لإثبات السلطنة على نوع من الأنواع، لا، أنا سلطنة إلي بالبيع، لكن هل البيع يتحقق بأن إذا أرمي هذا يصدق بيع أو لا، أو لا بد من إيجاب وقبول، هل تكفي المعاطاة أو لا؟ ما أقدر أقول الناس مسلطون على أموالهم فإلى حق أن شنو بأي سبب من الأسباب يملك، لا، مو ناظرة إلى الأسباب، ناظرة إلى الأنواع. هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدس سره، وقلت على أنه نوقش من قبل بعضين، مو فرد شيء يعني شنو مسلم. جيد. قال وأم شيخنا أعيد لواضح، وأما قوله أن صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى، المدعى شنو هو؟ سببية المعاطاة للبيعية للتمليك. احنا نريد نقول المعاطاة مثل الإيجاب والقبول سبب يتحقق من خلالها شنو؟ من خلاله تمليك البيع. يعني أي؟ قال لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة. لا لا يأتي بعد ثلاثة أسطر، بس مو كلمة لا، لا باعتبار الأسباب. يقول وأما إذا قطعنا هكذا يدخل. لو كان معبر هذا اللي ذكرته لعله شكل واضح بعد يصير أنه ناظر إلى هذا وغير ناظر إلى ذاك. قال لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو إنما يجدي ينفع فيما إذا شك في نوع في أن هذا النوع كمثلا الإجارة من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. الزوجة مالكة للأموال اللي شنو ورثتها من أبيها، أما أن للأموال اللي ورث، أما أنه إلى حق إلى سلطنة أن تبيع أو لا، لازم الزوج يرضى. الناس مسلطون على أموالهم إلا إذا أجى حديث يقول ما يجوز لها أن تتصرف، كما ورد في النذر مثلا في بعض أقسام النذر لعله المرأة ما لها حق تتصرف شنو إلا بإذني أو لا أقل احتياط وواجب. موجود هذا في موردنا، ما نريد هكذا احنا نتكلم، مو نشك في أن البيع ثابت للمالك أو لا، معلوم أنه ثابت للمالك. أريد نقول البيع يتحقق بالمعاطات أو لا ما يتحقق إلا إيجابه قبول لفظي. قال أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير اللي هو البيع مثلا نافذة في حقه ماضية شرعا، ندري هذا قطعا إلى حق أن يبيع، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي، هل يحصل بمجرد شنو الرمي. احنا عندنا المنابذة والكذا نهي عنه إذا تم الحديث، لكن لتقريب الفكرة أقوله، هل يحصل بمجرد التعاطي طبيعي مع القاصد، يعني مع ال مع ال وهو القصد، التعاطي مع القصد يعني إيجاب وقبول لكن فعلي لا قولي، وإلا صرف التعاطي قطعا لا يحقق البيع، لأن إذا قصد ما أكو قطعا، لأن البيع من العقود اللي هي شنو تكون العقود قصدية، عقد ما يتحقق من دون قصد. أم لا بد من القول الدال عليه، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطات في الشريعة للتمليك، نستدل بمن؟ بعموم تسلط الناس على أمواله. ومنه يعلم أيضا، يقول ما دام نظر الحديث إلبا إلى أن المالك مسلط على أنواع التصرفات لا على أسبابها وأمور أخرى، يظهر عدم جواز، يظهر أيضا يعني كما ظهر أنه بلحاظ الأسباب بلحاظ المعاطات ما إلى نظر، يظهر عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة بشكل الماضوية مثلا. جيد ماشي أو الصراحة أو الكذا. وكيف كان ففي هسه هذه أمكن بالناس مسلطون ما أمكن، المهم عندنا آيتين قريناهن ويسيرة كافي آيتين. إلى الآن كم دليل اجتهادي ذكرنا؟ أربعة، ثلاثة الأولية كافي حتى لو هذا ما تم حديث السلطنة. اللهم إلا أن يقال منا يبتدئ يريد شنو يدغدغ في دلالة الآيتين وبعدين يجي يدغدغ بالسيرة، الله أكبر. زين، قال قد يقول قائل على أنه شلون نقدر نستند إلى الآيتين أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، في استفادة البيع من المعاطات صحة. شلون نقدر نستفيد أن المعاطات مفيدة للملك من خلال الآيتين؟ ذن الآيتين هم يدلن على احنا اول كنا نقول احل الله البيع، يعني اذا ناظر الى نفس البيع واريد الحلية الوضعية، يعني من اول المعاملة الملكية شنو تتحقق، مو مجرد اباحة وبعدين اذا تصير ملكية انا ما قبل الكلام كله في أنه هذه المعاطات تفيد الملك من أول الأمر أو تفيد الملك عند إرادة التصرف، يعني أنا ما هذا مقصودي، أو ما تفيد لا هذا ولا ذاك، لا تفيد هذا ولا ذاك، وما تقدر تقوله. ليش؟ لأن قطعا الفقهاء يرضون للمتعاطي أن يتصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، وما يصير إذا متوقف على الملك ما يصير ما يحصل ملك، فأنت مجبور لو تختار من أول العقد حصلت الملكية، لو أنا ما قبل إلى الآن شنا نقول؟ نجيب لك أدلة على أن المعاطات تفيد الملك شنو بعدين لو من أول، من أول من أول أريد نصير بشكل المحقق الثاني، المعاطات تفيد الملك جبناها، أحل الله البيع يعني شنو البيع صحيح، والبيع صحيح أو هذا البيع صحيح بعد سنة يصير ملك، هذا مو صحيح يعني رأسا يصير هكذا كان. بس الآن قد يدغدغ في دلالة الآيتين بإفادتهما لذلك، شلون يقول خو قد يقال بأنه الآية الآية اسم جنس، مو المقصود شنو آية بخصوص، أبدأ أخافا أنسى أقول آيتين، مرة أقول آيتين مرة أقول آية، المقصود مو إحدى الآيتين، اسم جنس إذا عبرت بالمفرد. هذه الآيتين إذا دلن على صحة البيع إيه من أول، يعني لا من أول يعني الحكي كله ويا الملكية، صحة البيع معناه ملكية شنو من أول حاصل، بس قلت قبلت انتهيت من عنده شنو حصلت الملكية، وهذا في العقد اللفظي. في المعاطات بمجرد أن انتهت المعاطات التعاطي حصل شنو بما يكون بمثابة الانتهاء من تاء قبل، شلون هناك ملكية رأسا تتحقق هنا أيضا رأسا تتحقق. فقد جنابك تستشكل تقول على أنه والله من الآيتين احنا ما نستفيد هذا المعنى، وما نستفيد على أنه البيع صحيحون من بعد التعاطي مباشرة كما في العقد اللفظي من بعد تاء قبلت، وإنما أقصى ما يدلنا على أنه التصرفات صحيحة على صحة التصرفات، مو باللازم أن تكون شنو الملكية من الأول حاصلة. فقد أنت ما تتصرف تقولها للجارية تقول لها على أنه أغلق الباب غسلي ثوب، هذا ما يتوقف على متى ما حصل تصرف متوقف على الملك يمكن أن نقول بأنه لا بد من تحقق الملك. هنا هسه لو من أول متحقق الملك لو يشبع الحاجة خصوص أن يكون الملك متحققا من أول، لو يكفي ويكفي أنه الآن قبيل التصرف بأن ما يحصل الملك، لأن أنت تريد تصرف متوقف على من على ملك جاي نوفر لك هذا. فإذن الآيتين يمكن أن يدغدغ في فائدة استفادة الملك من أول، أعيد له واضح. قال وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية. هسه نريد نناقش ذن هم الآيتين هم السيرة. قال اللهم إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك، يعني لا تدلان على شنو؟ الملك من أول الأمر، مو على الملك الآن مائي أيضا. إذا الملك الآن مائي شلون يجوز لك تتصرف تصرف متوقف؟ وإنما تدلان، يعني إنهما لا تدلان على الملك، يعني إنهما لا تدلان على ما طويته يا شيخنا الأنصاري تبعا للكرك. هو قوا قال ولا يخلو عن قوة، مدوا هاتان الآيات، أنت جبت آيتين دليل مدوا ليش؟ وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والوطي والعتق والإيصاء. وإباحة، ومعلوم إباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بمن؟ بالملازمة الشرعية الحاصلة في يقول في غير موردنا تقدر تقول ما دام تحل التصرفات حتى المتوقف على الملك إذن هو مالك من أول الأمر، تقدر تقول. واضح لو لا؟ أما في موردنا الإجماع مفقود. ليش؟ لأنهم هذا قالوا على أنه يجوز التصرفات، ما قالوا شنو المتوقف على الملك، يجوز التصرفات. زين، فأطلقوا ذلك فلو نقول من أول حاصل الملك، خب هذا يتوقف على وجود إجماع على الملازمة بين حلية التصرفات وبين حصول الملكية. لو أقصى ما هناك نلتزم بما بس المفروض إجماع عندنا هنا، أنا إجماع ما أكو في غير موارد، أكو إجماع في باب المعاطات، ما أكو إجماع على أنه شنو على الملازمة بين حلية التصرفات وبين حصول الملك من أول الأمر، ما أكو. إذا أكو ملازمة ليش قالوا ولا يتحقق الملك؟ وهم صرحوا وش قالوا الرياجيل؟ قالوا على أنه يجوز التصرف، تباع التصرف ولا يحصل. فيظهر ما مو فقط ماكو إجماع على، مو فقط ماكو إجماع على الملازمة، بل أكو دليل على عدم الملازمة، لأن هم قالوا يا واحد تصرف وملك ما أكو، فيظهر ماكو ملازمة. في بقية الموارد تكرار، في بقية الموارد غير المعاطاة تقدر تنتقل من إباحة التصرفات تقول إذن ملك أكو ابتداء. ليش؟ لأن أكو إجماع على الملازمة، ما يصير إباحة لكل التصرفات بما فيها الملك الإباحة المتوقفة على الملك، التصرف المتوقف على الملك وبين حصول الملك ملازمة أكو. لكن الملازمة ترى مو عقلية، هو يمكن أن نختار الملكية الآن مائية، لكن إجماع أكو. في غير المعاطات أكو إجماع، إذا أبيح التصرف حتى المتوقف على الملك إذن من شو وقت الملكية حاصلة؟ من أول الأمر. إجماع دليل، دليل، وإلا مو أنه العقل يقول لك إذا حل لك التصرف المتوقف على الملك فإذا من الأول، لا، العقل يقول لك إذا حل لك التصرف المتوقف على الملك أحسن، لابد من ملك، وش اختار الملك الآن ما. لكن هناك أكو إجماع على الملازمة، هنا أنا إجماع ما أكو أخي، بل بالعكس أكو. إيه، لأنه قالوا هم صرحوا وقالوا على أنه يباح التصرف ومع ذلك قالوا لا ملكه، لا ملكه، ملكيه ما اكو. فاذا تلفت احدى العينين لزمت، انت قالوا بس لو تحملها على لزوم الملك لو تحملها على لزوم الاباحه، اثنينات معناه من اول ما اكو ملكيه. واضح المطلب لو لا؟ هكذا قد يدغدغ في دلاله الايتين. اطبق، اريد اعيد فرد سطر سطرين ما هلا على ضوء هذا بعد تكون العباره جدا واضحه. شنو؟ قلنا في مبعث في لزوم الملك. فتمنى لا تدعى أنا في ملك ابتدائي. قولهم لزوم الملك. أي أي أي. لا لا لا أنا هذا سبق لسان. إيه. بناء على رجوعي للإباحة. على كل حال يدل على عدم حصول الملك. كلام بعضهم يدل على عدم وجود حصول ملك من أول أمر. بعضهم لعله فقط قال شنو يباح له التصرفات، بعضهم قد يكون مصرح ما اكو تربيع، ما اكو ملك، اقصى ما هناك إباحة. هذا معناه على انه لا ملازمة بين إباحة التصرفات وبين حصول الملك من ابتداء الأمر. قال وانما جاء عيدها، وإنما تدلان الآيتان على إباحة جميع التصرفات ما دام مطلق. قالوا إباحة جميع التصرفات، أو الآية تقول أحل الله جميع التصرفات، وهذا عموم إطلاق يعني يشمل حتى المتوقف على الملك، حتى المتوقف على الملك. وإباحة ومعلوم إباحة هذه التصرفات في غير المعاطات أكو إجماع على الملازمة بينها وبين الملكية الابتدائية. قال وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات، في سائر يعني في بقية المقامات يعني في غير المعاطات. بيمن لما الملازمة شرعية يعني لازم أكو دليل، دليل شنو؟ خو ماكو آية ورواية. لذا قال من الإجماع وعدم القول بالانفكاك دون المقام الذي لا يعلم ذلك. بل قلنا شنو؟ علم، مو أنه لا يعلم، علم عدم ذلك، مو لم لا يعلم ذلك، علم عدم ذلك، لأن قالوا لا ملك. مو بعض الخلافات بعض العبارات. أي على كل حال أكو هذا الشيء يمكن دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم. ليش؟ حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات وصرح في المسالك. هاي صرح في المسالك همات شنو؟ هم يستشهد شنو بكلام المسالك على أنه ملازمة ما أكو بين حلية التصرفات وبين الملك الابتدائي. أحسن، لأن هم جوزوا إباحة التصرفات وبنفس الوقت قالوا ملك ماكو، وهذا معناه ملازمة ماكو. نشوف عبارة المسالك. قال وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطات سوغ جميع التصرفات، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما. يعني من أول ماكو ملكية زين، فإن الجمع لأنه، فإن يعني لأنه تعليل إلى يكشف. ليش يكشف عن سبق الملكية؟ لأن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بمن؟ يتحقق بمن؟ يشبعه بشنو؟ يكفيه شنو؟ التزام بإيه؟ ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. هسه شنو كلام المسالك؟ سطر من هذه الأربع خمس أسطر، سطر ونص، سطرين، هاي لازم إيه، لأن مو نقل لفظي. إيه على كل حال هذا جاي نجيب شاهد على أنه شوف أبو المسالك همات يذكر هذا المعنى على أنه يا بتر ما أكو ملازمة بين إباحة التصرفات وبين، لأن هم قالوا يباح وبنفس الوقت ما التزموا بالملكية، معناه ما أكو ملازمة. فإذا هاتان الآيتان إيه تخربطت، بقالنا شنو من الأدلة، وحديث السلطنة غاوة من قاع قطية، بقالنا بس السيرة. يقول هذه السيرة همات بلي ناشئة من قلة المبالاة. مو السيرة شنو هي؟ أقول لك إيش قال بالسيرة، أنهم يتعاملون مع ما أخذ معاطاة معاملة المملوك. يعني شو يسوون بالعتق والبيع اللي يأخذوه بالمعاطاة يبيعوه، ولا بيع إلا يعتقوه إذا عبد اشتروا معاطاة، ولا عتق إلا، وهكذا الواطي، وهكذا التوريث إذا مات بعد المعاطاة المتعاطي شو يصير ذاك الشيء؟ إرث. إرث متوقف على أنه مالك، هذا مو مباح مال الغير يصير إرث. إذا إباحة فقط ملك ما أكو، لازم نقول لما مات المتعاطي الورثة يرثون شنو؟ ما في يده الآخر، لأن ذاك باقي على ملك أبوه، لكن هم يورثونهم شنو؟ يرونهم وارثين المن لما أخذه بالمعاطاة، فهذا معناه ملكه فورثه. قال وأما، لكن هذه ناشئة من شنو؟ مو يدا بيد من المعصوم سلام الله عليه، من دون أن تكون شنو كاشفة عن، بحيث تكون كاشفة عن رأي المعصوم سلام الله عليه. قد تقدر أنت توصلها منا ولهناك، لكن استمرارها إلى زمن المعصوم توصلها مو أنت، السيرة إنما تكون حجة فيما إذا أمكنك أنت أن شنو ترجع بيها إلى الوراء حتى زمن المعصوم، وإلا إذا كانت سيرة حديث حادثة هذه مشكل أمرها. ما أقول 100% مشكل أمرها، ليش ما أقول هذا ما علينا، بس هذا أنت توصلها بالقهقراء إلى زمن المعصوم سلام الله عليه، هذا هم مو كافي، لازم تكون كاشف عن رأي المعصوم. ومو نتيجة آراء السلطة آنذاك وصار سبب، أو آراء مذهب خاص وصار سبب أن شنو حتى جماعتنا هم تتأثرون بذاك الوسط وتنعقد سيرتهم على ذلك وتقول معاصرة للإمام، لكن هذا ما يكشف عن رضاه. قال وأما ثبوت السيرة واستمرارها، وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، هذا من باب المثال، لأن هذا قد يكون واضح أوضح من البقية، من بقية من البيع ومن فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين. سوى سيرة من؟ سيرة العقلاء، وهذا سيرة المتشرعة العلماء، ولا هذا شنو قلنا عن قلة الدين شلون يصير هذا؟ اي ما اي قد يش اي الشيخ ها الشيخ وشو الشيخ، فلذا هذا فرد اشكال على عبارة الشيخ رحمة الله على شنو المقصود من يا سيرة هذا اللي جاي يتكلم عنها. وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم وكلش بعد ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى، ودعوة إلى ذكروا أن هاي قليل على أنها سيرة عقلية مراد، ها ذكروا أن هاي قليل على أنها مراد مصنف سيرة عقلية ليس من شرعية، سيرة عقلائية سيرة يحتاج على عدم بعد السنة ما يريد بعد هذا لا نحرز شنو امضاء المعصوم كافي بعد ايه. وهذا التعبير قلة المبالاة في الدين وكذا قد شنو تلصق بالمؤمنين أكثر من لصوق بالعقلاء لأن العقلاء بمام عقلاء أصلا مو يم الدين هم حتى شنو قلة مبالاة بالدين وكذا ما تجي قلة مبالاة بالدين تجي إذا شنو إنسان متشرع متدين نقول هذا شوي ولا مو ثابت تدين أو تشرع ودعوى أنه لا يعلم. هسا الآن شوي هنا نريد شنو هسا حكينا هذا بس تبقى الاستدلال بالآيتين يمكن أن يستند إليهما لإثبات المعاطات أو لا. قد يدعي هذا يعني فرد تقريب آخر تراجع لإثبات إمكان التمسك بمن بالآيتين لإفادة المعاطات للملكية من آن من الأول الأمر زين. يقول ملخصه يقول من قال على أنه القائل بالإباحة يقول بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك؟ لا بل بالعكس نجيب لك الشواهد على أنه لا يجوز التصرف. البعض صرح بأنه لا يجوز التصرف شنو المتوقف على الملك واضح. فإذا كانت فقط تدل على جواز التصرف مو جواز التصرف فحينئذ يمكن أن يستفاد من عموم الآية هاي لما تقول لك يجوز التصرف يثبت شنو الملكية كيف إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.